بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الصيد والذبائح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال فعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علينا أبا عبيدة نتلا قاعيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبث ثم نبل بالماء فنأكلهم. قال انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئات الكثيب الضخم أتينا فإذا دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد ضررتم فكلوا. قال فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 تاس منا. قال ولقد رأيتنا نقترف من وقب عيني بالغلال الدنو ونقتنع منه البدر قد ثور أو قدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقع عينه وأخذ ذلعا من أضوائه فأقام ثم رحل أعزم بعير معنا فمر من تحتها وزودنا من لحمه وشائنه. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لامي شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعث سرية عليهم أبو عبيدة بن الجراح أميرا يقول فذهبنا التقي عير قريش يعني العير اللي يأتي من الشام من قريش. أبو سفيان يرحل يجيب أموال من الشام على طريق الساحل فإذا حصلتموه خذوه حلال لكم في الأموال قريش. فتنبهت قريش لهذا وغيرت الطريق. الشاهد أن أبا عبيدة رضي الله تعالى كان أميرا عليهم. يقول جابر أتينا إلى هيئة الجبل على ساحل البحر دابة ميتة. يقول فقلنا هذا حرام. قال لا هذا عنبر اللي يسمونه العنبر حوت والحوت لو مات فهو حلال. يقول فأخذنا نأكل حتى سمنا وحتى ردت لنا أرواحنا من هذا الرزق اللي أطعمهم الله فيه. نعم. قال أبو عبيدة لا نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد ضررتم فكلوا. يقول أبو عبيدة أن رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وجينا لطاعة الله ورسوله وهذا رزق أنزل أعطانا الله إياه. نعم. فأقمنا عليها شهرا. يقول فأقمنا عليه شهرا. أيوة ونحن 300 الغزو 300 وقمنا عليه شهرا نأكل من ودكه ومن قعر العين. نعم. حتى سمنا صحينا. نعم. ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينه بالقلال. من قلال بالدلو نطلع سمن. تعالى الله وتقدم جبل من الجبل كانوا جبل. نعم. ونقتطع منه الفدرة كالثور أو قدر الثور. ونقتدر منه اللحم كالثور أو قدر الثور. نعم. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقع عينه. يقول أخذ أبو عبيدة 13 رجل فأقعدهم في قعر عينه. تعالى الله وتقدس قعر العين 13 رجل. وجعل ناقة مع بعير مرت من تحت الظلة تحصل من أضلاعه. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. يقول أبو عبيدة فلما قدمنا، يقول جابر فلما قدمنا المدينة أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرناه بذلك، قال هذا رزق أطعمه الله أطعمكم الله إياه، فهل معكم من لحم شيء؟ قلنا نعم، فأرسلنا الرسول بقيته فأكل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان انه سمع عامر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فاحتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 300 راكب واميرنا ابو بيدة بن الجراح نركض عيرا من قريش فقمنا بالسائل نصف شهر فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبث فسمي جيش الخبث فالقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف جار ودهنا من ودكها حتى ذابت أجسامنا ولما قذبوا بيت ضلع من الله فنصبه ثم نذر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فأملوا عليه فمر تحته قال وجلس في جناحيني نفر قال وأخرجنا من وقب عيني كذا وكذا قلة ودك قال وكان معنا جرام من تمر فكان أبو بيت يؤتي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300. يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ونحن 300 وأمر علينا أبو عبيدة بن الجراح بعثهم يرقبون عير قريش. قريش تأتي من الشام، يأمرهم أبو سفيان يذهب من مكة بأشياء يبيعها بالشام ويجيب من الشام أشياء على ساحل البحر ويأتي مع الساحل، فذهبوا يرقبون عير قريش ليأخذوه. علمت قريش أن هناك أن محمد يرقبهم وغيروا الطريق. الشاهد أن أبو عبيدة معه 300 من الصحابة رضي الله عنهم. يقول جابر فأتينا فجئنا وأكلنا الخبط وكان معنا على تمرة يعطينا أبو عبيدة فنقضها إلى الليل. قال فما تصنع التمرة؟ قال نمصها كما يمص الطفل، ولكن فقدناها يوم كملت فقدناها. يقول فأتينا الساحل فجانا الله تعالى وتقدس بالعنبر أخرجه لنا مثل الجبل. يقول فأكلنا من لحمه وأكلنا من ودكه وكنا نأخذ من عينه من الودك كثير. يقول حتى سمنا وصحينا وتعافينا وحنا 300. يقول نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان أنه سمع عمرو جابر يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم ثلاثا ثم ناو أبو عبيدة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر. فنهى أبو عبيدة يقول يقل الركب خلاص بعدين تقل كيف نركب. نحر 3 جزائر ثم نحر 3 للجيش، لكن قال تقل نهاه أبو عبيدة أن ينحر شيئا. ثم جعل الله تعالى وتقدس لهم الرزق العنبر، فلما خرج العنبر خلاص أغناهم الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد يعني بن سليمان هشام بن عروه وابن كيسان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل ازواجنا على رقابنا. يقول الامام مسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا وهب بن كيسان قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300. يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على اكتافنا، يعني من السفن اللي فيه طعامهم وشرابهم حطوا على كتفهم ويمسك عروسهم يمشون على هذا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن ادم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن ابي نعيم وعبد بن كيسان ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه 300 وامر عليهم ابا عبيده بن الجراح فغني زاد فجمع ابو عبيده زادهم في مزود فكانوا يقوتون حتى يصيبنا كل يوم تمره. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال أنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنا مالك بن أنس حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود قال ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود وصار يقوتهم على تمرة ثم بعد ذلك فنيت التمرة لما فنيت التمرة أكلوا الخبط والخبط يحطونه ويأكلونه كما تأكل الإبل والغنم. يقول بعد هذا رزقنا الله تعالى وتقدس بالعنبر أخرجه الله لنا من البحر خرج إلى الساحل. يقول بابا أكلنا منه حتى شبعنا وسمنا وأخذنا تلال ودك من حجر عينه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الوليد عن ابن كثير قال سمعت ابن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لنا في ملاسي في البحر وساقوا جميع مغية الحديث قنوا حديث عمرو بن دينار وابي الزبير غير النبي حديث ابن كيسان فأكل من الجيش 18 ليلة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم إلى سيف البحر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قرابة 300 ويقول جابر وأنا فيهم وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح. نعم بمعنى الحديث الأول أن الله جاعوا وأنهم أكلوا الخبط وأنهم كانوا يأكلون على تمرة وأن الله أخرج لهم العنبر على جاي السحر فأكلوا منه حتى شبعوا وجلسوا في حوالي 17 يوم تسمنوا وجاءوا وصحوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عجاج بن شعيب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عند داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى ارض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث من اوي حديثهم. قل الامام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن حسين قال كلاهما عن داود بن كيسان قال عن داود بن قيس قال عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث يعني أنه بمعنى الحديث الأول يعني أنهم هم اللي أمرهم على أبو عبيدة ليسهم سرية أخرى وهذا سرية أخرى وهينا أرضها ما فيها بحر وأبو عبيدة أرضها فيها بحر وأخرج الله لهم تعالى وتقدس العمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس بن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وأن لهم الحمر الإنسية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب قال عن أبيهما علي محمد بن الحنفية قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر. عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. الحديث في خلط في تشريك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر في خيبر، وأما المتعة فلم ينهى عنها إلا في حجة الوداع. متعة النساء وأنه يتزوجها ليطلقها، زوجها يتمتع بها يومين ثلاثة أربعة ثم تعود. هذه متعة حرمها الرسول مرتين وأباحها مرتين ثم حرمت إطلاقا. إلى الآن الشيعة يستعملونها، لكن الله الرسول حرمها عليه السلام. آخر الأمر حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو بكر وحرملا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وأن أكلهم من الحمر الإنسية. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن نمير وزهير بن حرب زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله قال ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر وحرملة حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال على أخبرنا ابن واحد أخبرنا عبد الله بن واحد أبو الطاهر هو حرملة أبو الطاهر وحرملة وحرملة بن يحيى إيه. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حرملة قال على أخبرنا ابن واحد أخبرنا ابن واحد قال حدثنا يونس ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كلهم عن الزهري قال الزهري بهذا الإسناد يعني. بهذا الإسناد مثله قال وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر قال في حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. نعم في خيبر حرم الرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحوم الحمر الأنسية، وأما المتعة في حجة الوداع ليس في الخيبر. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن سالي عن ابن شهاب بن أدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن سالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال حرم الرسول عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية الإنسية، يعني حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية، يعني الإنسية، الحمر اللي بين يدينا. حمر الوحش، كانت الجزيرة مملوءة من حمر الوحش، حمر الوحش حلال، إذا قتلتها فهي حلال. كانت الجزيرة مليانة من حمر الوحش اللي تصاد صيد، فإذا قتلتها فهي حلال، لكنها قلت الآن، أكلها الرصاص وجلت عن الجزيرة كلها. إنما لحوم الحمر الأنسية حرام، ولحوم الحمر الأهلية حرام، ولحوم الحمر الوحشية حلال إذا صدتها. قال رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال ابن عمر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس يحتاجوا إليها. قال الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال عن أبي أبي عمر ومعن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. قال الأهلي لأن الوحش حلال. نعم. وكان الناس يحتاجوا إليها. لكن حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تأكل الخبائث. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسير الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما اللهم الحمر الأهلي من قال أسابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصمنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحلناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا القدور ولا تطعموا من لهم الحمر شيئا فقلت حرم تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا الشيباني قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية. قال الأول أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أصابتنا مجاعة جوع يوم خيبر فذبحنا الحمر الإنسية وطبخناها فأخبر الرسول فسأل عن الجذور هذه تطبخ ماذا قالوا حمر إنسية فأكفأوا القدور كلها بها وقالوا اكسروا القدور فقال أو نغسلها قال أو اغسلوها. الشاهد انهم اكفوا القدور ويتطبخ بالحمر الاهلي. فقلت حرمها تحريم ماذا تحريم علشان ما خمست ام تحريم ابدي بل تحريم ابدي. قال رحمه الله حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زيان قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ما يقول أصابتنا مجاعة الأهلي وخيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الأمور الأهلية فانتحرنا فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا القدور ولا تأكلوا من لهم الحمر شيئا. قال فقال الناس إنما نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الفضيل قال الجحدري يعني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر يعني في خيبر أصابهم جوع. يقول فذبحنا الحمر الأهلية وطبخناها فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكفوا القدور الحمر الأهلية حرام. فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله لأنها لم تخمس. ما جاءت في الخمس. وبعضهم قال إن حرمها تحريما أبدي أخبروا أنه حرمها تحريما أبديا قال إلى الأبد حرام إلى الأبد. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شبان عدي بن ثابت قال سمعت المرء وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم يقولان أصابتنا حمرهم وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفوا القدور. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال عن شعبة قال عن عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عبد الله بن أبي أوفى قالوا أصابنا حمرا فطبقنا أهلنا. يقول أصابنا حمرا أهلية في خيبر يعني من المجاعة من الجوع. يقول فطبخناها وإذا منادي الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي اكفئوا القدور فإنها حرام. هل حرمها تحريما أبدي أم لأنها لم تخمس؟ قالوا تحريما أبديا إلى يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا ابن المجنة ابن بشار قال دثنا محمد بن جبان قال دثنا شوبان بيسا قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب قال أصبنا يوم خيبر حمرا أهلية طبخناها بالقدور فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن اكفئوا القدور فإنها حرام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نهينا عن لوم الحمر الأهلية. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب وإسحاق قال حدثنا أبو بشر قال عن مسعر بن كدام قال حدثنا ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب قال نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. قل نهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن عرب قال حدثنا جرير عن عاصم الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه من قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نية ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. وحديث أبو سعيد الأشج قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث ناسم بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا عاصم قال حدثنا الشعبي عامر قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نية ونضيجة. قال أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نضيجة نية ونضيجة نلقيها ولا نأكلها لأنها حرام سواء طبخت أو ما طبخت كل واحد. ما حدثني أبو سعيد الأشج ثم قال مسلم حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا بهذا الإسناد نحوه أن الرسول حرم الحمر الأهلية في خيبر. قال رحمه الله حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبس بن غياث قال حدثنا أبي ناسم أن عامر بن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري إنما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أنها كانت حمولة الناس فغري أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن حفص عن أبي حفص بن غياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عامر الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري إنما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت حمولة الناس. يقول ابن عباس لا أدري ربما حرمت الحمر الأهلية لأنها حمولة الناس يأخذون عليها حاجاتهم يركبونها يروح عليها هنا فهل حرمت لأجل هذا أم لشيء آخر؟ يقول لا أدري ما أدري لهذا ولا لهذا. أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية أو حرم لحوم الحمر الأهلية. نعم في خيبر. قال رحم الله حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله متى عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتيت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم أمور نسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريقها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نريقها ونغسلها؟ قال أوزاك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. يقول سلمة خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فلما فتح عليه الصلاة والسلام وجد حمر كثيرة نسية عند أهلهم. قال فأوقدوا النيران على الحمر والقدور. فقال ما هذه القدور وما هذه النيران التي شوفها؟ قالوا يا رسول الله الناس طبقوا لحوم الحمر الأنسية. فقال لا اكتبوها واكسروا القدور. قال يا رسول الله أو نغسلها؟ أو قال أو ذاك يعني اكفوا القدور لا توكل لحوم الحمر الأهلية ما توكل لكن واكسروا القدور أيضا لأنها نجسة. قال أو نغسلها رسول الله أو ذاك أو اغسلها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسد وصفوان بن عيسى قال حدثنا أبو بكر بن نضر قال حدثنا أبو عاصم النبيل كل من يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا حماد بن مسعد وصفوان بن عيسى ثم حول السند زيد بن أبي عبيد قال عن سيده سلمة بن أكوع بهذا الإسناد ومعناه احنا متنه هو معناه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيها محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأقضيت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية. يقول أنس لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر أصبنا حمرا كثيرة. يقول فطبخناها فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن اكفؤوا القدور واكسروا القدور بعد. فقال رجل يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو ذاك اغسلوها إنها ركس. يقول إنها ركس لحمها ركس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ملال الضرير قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا هشام بن حسان محمد بن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاهن فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء غرب قال يا رسول الله أبنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأقضيت القدور بما فيها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاهن فقال يا رسول الله أكلت الحمر. يقول أنس لما كان يوم خيبر جاء جاهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أبنيت الحمر فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أبو طلحة. نعم عين المنادي أبو طلحة فنادى أبو طلحة رضي الله عنه فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. أبو طلحة قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس قال نجس فأكفية الحجور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يا أخبرنا قال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ابن دينار محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا وأبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وقتيبة وأبو الربيع قال وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن علي محمد بن علي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. وأذن في لحوم الخيل. وأذن في لحوم الخيل. الخيل حلال تؤكل تذبح وتؤكل. تقول أسمع بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحرنا فرسا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلناها. نعم. فالخيل حلال والحمر حرام. نعم. قال رحمه الله تذني محمد بن عدن قال تذني محمد بن بك قال أخبرنا مجلين قال أخبرني أبو الزبان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال عن ابن جريج عن ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أكلنا زمن خيبر الخيل أكلنا يوم خيبر الخيل وحمر الوحش وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأنسية يعني الخيل وحمار الوحش حلال والحمر الأنسية حرام. وكل وقت حمر الوحش موجودة لكن بعدين جلت عن البلاد كلها جلت وابعدت عن إلى الحبشة وإلى البلاد الأخرى. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب ما حول السنة ما حول السنة فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عثمان الدورقي وأحمد بن عثمان قالوا حدثنا أبو عاصم أبو عاصم بن نبيل قال كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد هذا الإسناد قال قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا أبي حفص بن غياث ووكي عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا برسنا لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير بن نمير وحفص بن غياث وحفص بن غياث ووكيع ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة عن زوجته فاطمة عن أسماء عن أسماء فاطمة عن بنت المنذر قال عن أسماء جدتها عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلنا معناه أن الخيل حلال الخيل حلال. نعم. قال ثم حول سندا قال حدثنا يحيى بن يحيى ثم حول مسلم السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير أبو معاوية الضرير ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد كلاهما عن هشام بن عروة كلاهما عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن فاطمة بنت المنذر عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنهم نحروا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلوها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأن أيوب بن قتيبة بن حجر عن إسماعيل قال يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا جميعا اسماعيل. قال اسماعيل. قال اسماعيل جميعا اسماعيل بن جعفر. عن اسماعيل بن جعفر قال عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. لست بآكله ولا محرمه. وفي رواية إني لم أجده بأرض قومي. الضب ما ينبت في الحجاز، ينبت في البر، البر اللي فيها أرض صلبة ينبت فيها. فسئل عن الضب قال لست بآكله، لا بآكله، لأنه لا يوجد في أرض الحجاز. وأهدت هنيدة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند ميمونة وكالليلة فغضبان فلم يأكلها الرسول. قالت حرام هي رسول؟ قال لا، ولكني لم أجده بأرض قومي. فجره خالد بن الوليد وأكله والرسول ينظر. فالضب حلال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن ربع قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. يقول الرسول، يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد محول السند، محول السند فقال حدثني محمد بن رمح، حدثني محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب. سأل رجل عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. الضب أيه. عن أكل لحم الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. الرسول قال لا أكله ولا أحرمه، لكن في رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إني لا أجد في أرض قومي، ما يوجد في أرض قومي، فلهذا أعافه. وأهدت هنيدة إلى الرسول وهو عند ميمونة أختها فخاف عافه وتركه الرسول، قال لأنه ليس بأرض قومي، أكرهه أجدني أكرهه لأنه ليس بأرض قومي. فجره خالد وأكله. ومن خصائص الضب تعالى وتقدس أنه يركب إنثاه كما يركب الرجل المرأة، يركب إنثاه كما يركب الرجل المرأة، وأنه لا يمكن أن تحصل عليه الإنسان إلا إذا كنت فسقان بطران، فسقان إذا كنت بطران فسقان فاحفر ضب، لا يمكن تصيب الضب إلا بعد مشقة طويلة جدا، لأنه تمسك بالتراب من هنا ومن هنا ولا يمكن تحفره إلا الذي خرقه من وسط من ظهره، يخرقه من الظهر ثم يطعنه حينئذ يستطيع جره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عن أكل الضب فقال لا أكل ولا أحرمه. قال حدثنا عبيد الله بن سعين قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضب وهو على المنبر فقال لا أكله ولا أحرمه. أنا لا أكله ولا أحرمه لأنه لا ليس بالأرض، أرض الحجاز، ولهذا يقول لي أعافه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل قلاومان أيوب قال حدثنا مرير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مقبل قال حدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أسامة كل من نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقه مثل حديث الليث النافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع وقتيبة، أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي كلاهما عن ايوب كلاهما عن ايوب ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن مالك بن مغول قال ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا موسى بن عقبة ثم حول السند ايضا فقال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بمعنى حديث الليث أن النبي كان يخطب فسأله رجل الضب فقال أنا لا أكله ولا أحرمه يعني بأكله أكله. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع شعبي وسمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ناس من أصحابه من سعد أوتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام معه ناس من أصحابه فيهم سعد بن معاذ قال وأتوا بلحم ضب. هنيدة جاءت بلحم ضب وهو عند ميمون أختها فقالوا أخبروا الرسول لما قدمتم له. فقالوا يا رسول الله الضب فكف يده فقال إني لا أحرمه ولكني أعافه فأكله خالد بن الوليد ومن معه على صحن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. يعني يعافه عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما يكبر على اللي يكره الطعام هذا ما تكبر عليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن توبة الأنبري قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن توبة العنبري قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثنا قال لعامر أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت حديث الحسن عن الحسن بن علي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدت ابن عمر والحسن البصري قال وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ثم سألته. نعم. فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا غير هذا الحديث الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن أنيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأوتي بذب معنوز فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال بعض النساء الذي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أعراب ويا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاب. قال خالد فاجدررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا أبو أمامة قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله أنا وخالد بن الوليد على ميمونة خالته ميمونة، خالت ابن عباس وخالت خالد بن الوليد رضي الله عنهما. دخلنا على ميمونة يقول خالتهما، فدخلوا عليها والرسول عليه الصلاة والسلام عندها، وقد جاءت هنيدة الددوية اللي كانت عربية جاءت بضب فقدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأة من القوم الموجودين أخبروا الرسول بما يريد أن يأكل ما قدمتم له، فرفع يده عليه الصلاة والسلام، قالوا له أنه ضب يا رسول الله، فرفع يده فقال إنه ليس بحرام ولكنه ليس بقومي، ليس من طعامي، أو قال ليس بأرض قومي. فجره خالد وأكله والرسول ينظر عليه الصلاة. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.